يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، وقال: ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحذوف، من المحذوف عليه، وإن لم يأتي بمين، والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها. فقال: قال رحمه الله: إلا نبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه. إلا نبيذ زبيب، أي حلف لا أكل زبيبا، فداروه نبيذ أي يحنث، إذا قال لا أكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذ، وإلا مرقة لحم، يحنث بالمرقة إذا حلف لا أكلت اللحم أو لحم، إذا أكل المرقة فحنث، لأن المرقة رها من اللحم يحنث، أو شحمه عطف على مرقة، أي حال حلف لا أكل اللحم أو لحما، يعني بالتركية فيحنث بشحمه، إذا كان ما ناكلش اللحم أكل الشحم يحنث. وعاد هذه لجمع النظائر وهي مذكورة قبل زيد. وقال رحمه الله: وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن والمن. وإلا خبز القمح في حال به لا أكل القمح، كنا الخبز حن أو قمحا وكذا لا أكل منه، وإلا عصير عنب في حال به لا أكل العنب، أشرب العصير تاع عنب أو عنبا، وهذه تفهم من الأولى من مسألة النبي، يعني هذه متولدة هذه الأشياء من أصلها فيها. قال: وعصير وبما أنبتت الحنطة إن والمن، وحديث بما أنبتت الحنطة المعينة في حلفه لا أكل من هذه الحنطة، لأن من أخش من الحنطة يعني قمح الله، أما لو بعد زرعوها وكذا وكل منها بعد اللي طابت يحتف. وحنث بما أنبتت الحنطة المعينة في حلفه لا أكل من هذه الحنطة. إن نوى بيمينه المنة، حلف يعني هو المنة، من أكش الحنطة تعبلان، هذه نوى به خطص له منة ليه، وقالوا أنا لي نوكل فيك وأنا يسر فيك، وقالوا ما زيدنا كل الحنطة تعب والله ما ناكل القمح تعب، أنا يحنث. إن نوى بيمينه المنة، أي قطع المن، كأن قال له: لولا أنا أطعمك لمت جوعا، وهذا بما اشترى، وكذا بما اشترى من ثمنها، إذا كان ثمن باع الحنطة هذه وكل من الثمن يحنث إن بيعت، وهذا إذا كانت منا في شيء معين. وأما إن وقطع منا مطلقا، يعني ما نجيش قاع ننتفع من عند فلان والله مطلقا، فيحنث بكل شيء وصله منه، ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث. قال رحمه الله: لا لرداءة أو لسوء صنعة طعام. لئن حلف على تركها لرداءة فيها. يعني هي في هذه الأمر شو بدي حاول مكان نزيش لكل، فلا يحنث بما أنبتت جيدا. إذا كان زرعوها هي ردي أو زرعوها وجابت يعني السنبل مديعه، فلا يحنث بما أنبتت جيدا ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها، لأن بساط اليمين دل على راح ناكر هذاك الرداء، أو حلف عليها لسوء صنعة طعام، يعني سمع نخدمونوش الطعام منها مليح، فجود له سقمونه طعام يعني بعد مليح فلا حدا، لأن بساط اليمين دل باللي قاصد الرداء هذه. زين قال رحمه الله: وبالحمام في البيت. وحنث بالحمام أي بدخوله في حلفه على ترك دخول البيت، يعني لا دخل على فلان بيتا، حلف وقال يا فلان منزل ادخل أنا على بيت ودخل عليه هو في الحمام يحنث، فدخل عليه في الحمام أو الخان مثلا، إلا لنية أو عرف أو عرف من مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت. قال: أو دار جاره. أو حلف: لا أدخل عليه بيته، فدخل عليه في دار جاره، لأن الجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره، فأشبهت داره داره، يعني دار جاره كان داره، إذا دخل عليه في دار جاره قال لك يعني. أو لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا، فكأنه المحلوف عليه عرفا، والظاهر في هذا عدم الحنث، في هذا يظهر بأنه لا حنث عليه لأن الجار بوش بيته وبس. رحمه الله: أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق. أو حلف: لا أسكن بيتا، ما نسكنش بيت، أو لا أدخل بيتا، حنث بسكنة أو دخول بيت شعر. إذا دخل على بيت شعر وحلف بالمية يدخل الدار، ودخل بيت شعر يحنث، لأن بيت شعر سمى بيت، حنث بسكنة أو دخول بيت شعر بدويا كان أو حضريا، إلا لنية، إلا إذا كان عنده نية مش قاصد له، أو بساط. زين قال: كحبس أكره عليه. كحبس أي كما يحنث الحالف في حبس أكره عليه، في حلفه لا دخل عليه بيتا، ما لم يجابوا دخله دارهم بزوج الحبس، أو يسمى دخل عليه هو بلا في الحبس، أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها، وكون بحق الحبس لا يكون أي به، لأن الإكراه بحق كالطلوع يعني عارض قوله سابقا إن لم يكره ببره. ثم قال رحمه الله: لا بمسجد. لا إن دخل عليه بمسجد، وحلم بيدخلش عليه بيت، ادخل عليه في المسجد، المسجد ما يحنش فلا حنث، لأن المسجد يعني الناس يدخلوا فيه، لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا، الناس يدخلوا المسجد شرعا، صار كأنه غير مراد الحلف. زين قال: وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه. وبدخوله عليه حال المحلوف عليه حال كونه ميتا، أحلف قال ما ندخل ليه والله ما نشوف والله ما ندخل، ودخل عليه وهو ميت، يعني قال لك يحنث بدخول عليه ميتا في بيت يملكه، بيت هذاك يملكه يكون ميت، أو يسمى مازال عنده حق في البيت الميت، هو وصل عليه يبيت أن يملكه لأن له فيه حقا حتى يدفل كيف خلاص أنا قارش فإن دفن فيه فيه تذير نفسه لم يحنث بدخوله عليه بعده مش حق. قال لا بدخول محلوف عليه إن لم ينوي المجامعة لا يحنث الحالف لا دخل عليه بدخول محلوف عليه المحلوف هو اللي يدخل عليه ولو استمر الحالف جالسا معه إن لم ينوي الحالف المجامعة إذا كان ينوي المجامعة معه وبعاد وقصر معه هذا يحنث وإلى حنيفة قال وبتكفينه لا نفعه حياته وحنيث بتكفينه حلف قال يا فلان لا زيد ننفعه حتى بشيء مات جالي هو اللي كفنه وغسله يحنث يسمعه نفعه ما زال عنده حق الميت وبتكفينه إدراجه بكفن أو تغسيله وكذا حمله وإدخاله القبر فيما يظهر في حال فيه لا نفعه حياته أو ما عاش أو أبدا إذا نفعه في الموت وفي التغسيل وفي التكفين والله في الدفن رحمت قال وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا وحنث بأكل من تركته أي تركة محلوف عليه قبل قسمها في حال فيه لا أكلت طعامه هو محلوف عليه بعد وكلام التركة قبل ما يقسمها سمع مثال عنده حق فيها الليلة المحلوف عليه لا أكلت طعامه إن أوصى الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت قال أو كان مدينا أو كان المحلوف عليه كان المحلوف عليه ما مدينا ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية يسمى المال هذا كرم الزالة يحقه أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبقى للميت فيها تعلق قال وبكتاب إن وصل وحنث الحالف بكتاب كتبه هو الحال والله أملاه على وقته أو أمره به قال له اكتب ثم قرئ عليه قال له علي وصل يكتب كان عازما حين كتاب أملاه إن وصل الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه يكون حالته لا لا الحال لا إن لم يصل إذا ما زال ما وصلش له الكتاب نحن بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة إذا كتب رسالة لزوجته وقال لك طلق ولو ما وصلش الرسالة للزوجة مجرد الكتابة بخلاف الحليف لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازمة والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحال قال أو رسول في لا أكلمه ولم ينوي في الكتاب في العتق والطلاق أو أرسل له كلاما أرسل له كلام مع رسول وبلغه الرسول وصله قال له فلان وسائل راح له وقال ما يكلمكش في حال فيه لا أكلمه هنا يكون حانث إذا راح الرسول وخبره يكون حانث إلا أن ينوي المشافهة وأرسل له كلام صار له كلام مع الرسول وبلغه الرسول بحديثه لا أكلمه إلا أن ينوي المشافهة فينوه في الرسول مطلقا. وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ولما ينوه أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا أكلمه مشافهة في مسألة الكتاب بخصوص العتق المعين والطلاق لحق العبد والزوجة. قال وبالإشارة له وحنث أيضا في لا كلمه قال ما كلموش فلان ما كلموش وحلف من بعد شعره قبل إشارة يكون حنث لأنها تعد كلاما عرفا بإشارة. قال وبكلامه ولو لم يسمعه وحنث بكلامه ولو لم يسمحوا حيث بكلامه ولو لم يسمحوا لمانعين بكلامه ولو لم يسمحوا لمانعين من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة احتراسا عما لو كان في بعد لا يمكن سمعه منه عادة فلا حنث. ولو كان كلموا هو كان حلفا ما يكلموش ولكن كلموا لاخو ما سمعوش الأصوات والله كذا والله ولكن حنث وحنث بكلامه ولو لم يسمعوا في خير ما كان بعيد كان بعيد ما كان بعيد أنا ما يحنث. قال رحمه الله لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن لا يحدث من حلف لا يقرأ الكتاب أو لا يقرأ بقراءته بقلبه بلا حركة بلا حركة لسان أو قراءة أحد الكتاب من حلف لا أكلم زيدا لا يحدث بقراءته بقلبه إذا قرأ الكتاب هذاك ولكن غير قلبه ما موش باللسان لا يحس وكان حلف لا يكلموش فالكتاب جاء ولكن قرأ غير قلبه موش باللسان فلا يمنع أو قراءة أحد كتاب من حلفة لا أكلم زيدا ولا أقرأ الواحد لا يحس على المحلوف عليه بلا إذن بلا إذن الحلف إلا إذا قالوا لا أقرأ لي قالوا يحدث لأن الرسول عن إيصاله المحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه أو قرأه عن غير الرسول بلا أذن فلا يحدث. قال رحمه الله وبسلامه عليه وبصلاة ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار ولا يحدث بسلامه عليه بصلاة ولا بوصول كتاب ولا يحدث بسلامه عليه بصلاة. هو كان يصلي سميع وكان حلف ما يكلموش كما صلى السلام عليكم هذه تاع التحميد السلام عليكم ما سميع وكان حلف ما يتكلمش معه لا يحدث ولا بسلامه عليه ولا يحدث بسلامه عليه بصلاة يعني صلاة ذلك مطلوب الإنسان يسلم على من على يساره لا يحدث ولا بوصول كتاب المحلوف عليه إلى الحالف المحلوف عليه بعده رسالة ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الأصواب والمختار زين. قال وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وحنث بسلامه عليه معتقدا أنه غيره وحنث ما يكلموش أطلق معه السلام عليكم ويحسبه خطافه فإذا به صاحب حلف ما يكلموش قال لك يحنث بسلام عليه معتقدا أنه غيره أو كان المحلوف عليه في جماعة والحق لهم السلام عليكم الجماعة والمحلوف عليهم عهد أنه أيوه أو كان المحلوف عليه في جماعة فسلم عليهم الحالف علم أنه فيهم أم لا نجحين إلا أن يحاشيه السلام عليكم وينوي هذا ما وش معاه ما وش يسلم عليه كما نقول السلام على من تبع الهدى إلا أن يحاشيه ويخرجه منهم بقلبه قبل السلام عليهم أما إن حدثت النية في أثناء السلام فلا تمنعه إذا قوم الأول قبل ما يقول السلام عليكم ينوي هذاك ما وش يسلم عليه على وبفتح عليه وحديث بفتح عليه أي إرشاده القراءة بفتح عليه أي إرشاده إذا وقف المحلوف عليه وسدد عليه طرقه لأنه في قوة قوله يقول كذا هو أحلف عليهم الإمام هذا قال ما كلمه والإمام في القراءة راحته أما لو افتح عليه راح عليه علاش لأنه في قوتي بقول كذا كأنه قال اتكلم قول كذا وكذا قال رحمه الله بلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وحديث خرج إذا خرجت زوجته مثلا بلا علم إذنه لها بلا علم إذنه لها بالخروج في حليفه لا تخرجي إلا بإذن حليفها بالطلاق والله بالله والله كلام زمن وجيمة تخرجي إلا بإذن وأذن لها ولما تعلم بالإذن أذن لها يعني قال لها معنى أذنت لها ما قال لهاش لها هي أذن لها رجع على اليمين تاوها تاكل وقرني أذنت لها ولم تعلم بالإذن هي وخرجت بالإذن بعد قلت ورني خرجت لأن معنى كلامي إلا بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه ولو كان لها أذن لها وعوذ يعطيها الأذن وهي لم تخرج بسببه بخلاف إلا إن أذنت قال إن أذن اختلف هنا الله إلا إن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حكاية قال رحمه الله بعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وحنث بعدم علمه بعدم علمه أي إعلامه المحلوف له لم يبر في حلفه لشخص في حلفه لشخص أنه إن علم بكذا لا أعلمنه به فبلغه الخبر من غير الحلف هو أحلف قال إذا كان جاني الخبر الفلاني نخبر سيد هو ما خبر سيد جاء أخر آخر خبر سيد المحلوف هذا فبلغه الخبر من غير الحلف فلا يبر الحلف إلا بالإعلام يروح ليه ويقول له ديه يعني أنا خبرك الشيء الفلاني راه وقع ولو كان راه أي ما يقولش لا لك قال له أنا خليه على روح هيك فلا يبر الحال إلا بالإعلام وإن برسول يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغ في المفهوم قال رحمه الله وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويله وهل الحنف إذا لم يعلمه إلا أن يعلمه يعلم الحالف أنه المحلوف له علم بالخبر من غيره لحصول المقصود من الإعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أولا تأوي ذلك يا أخي بالأظهر مرعاف في ساطة شوفوا قصد وشرع قصد. قال أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر أو بأدب علم أي إعلام وال من ولاة المسلمين ثاني تولى بعد أول في حلفه طوعا لأول في نظر أي في مصلحة المسلمين. قال إذا وقعت المصلحة في مصلحة حلت أخبر الولي فمات الأول الولي الأول مات أو عزيلة هنا لابد أن يخبر إذا ما خبرش الولي ثاني يكون حلف أو عزيلة فلو كانت المصلحة للولي نفسه فلا حين الولي لو راح والمصلحة ليه ما يحنش فلا حين بعدم إعلام ثاني بل بعدم إعلام الأول حلف تقتل ويكفي إعلامه وإن برسول وهل إلا أن يعلم أنه عالم تأويله. قال وبمرهون في لا ثوب لي وحنث بمرهون من الثياب وحلق الوضع أعطني يقشى بها عير حالي والله احلف في حلفه لمن طلب منه إعارته لا ثوب لي هو عنده ثوب ولكن مرهون أنا يحنث أنا الرهن هذاك الشيء اللي راح لزقك راك حاطه وخطره وقت يتخلص مول هذا فرجع على الثوب تاعك في حلفه لا ثوب لي إلا أن ينوي غير المرهون إلا إذا كان هو في قلبه مش قاصد اللي راح مرهون. قال وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوي ونوي وحنث بالهبة والصدقة بكل منهما وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما في حلفه لا أعاره حلف من أبشاي قال من جيت من غير الواحد الإعارة يعني بايع سيارته والله الفاس والله حاجة والله اللي هي حابوا ما يردوا له شو الله حلف قال ما نزيدش ما نعطي حاجتي ما نعيرهاش وما سلفهاش من بعدها وهبها والله صدق بها يحلف وبالعكس حلف لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لأن قصده عدم نفعه إذا كان هبها له والله صدق حلف وهو قال احلف قال ما ينسيش غيره فإذا من بعد صدق صدق به عليها أعطاها يعني صدق وهذا لأن صدقته عدم نفعه فإن منه حيث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه كذلك يحلف قال ما ينسيش للصدق عليه وهبه وعكسه بالأولى زين ونوية أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلع في هذه المسألة حتى عند القاضي يكون بعد قال إلا في صدقة عن هبة إلا في صدقة تصدق بها بدلا عن هبة لأن حلف لا يهبه فتصدق عليه وإلا صورة المصنف الأولى وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهم فإنه لا ينوى لا في الطلاق والعتق المعين إن رفع مع بينة وإقرار بخلاف صورة العكس وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوى حتى في الطلاق بعتق معين ثلاثة ينوى مطلقا وثلاثة ينوى إلا فيما علم وأما عند المفتي فينوى مطلقا في الجميع. قال رحمه الله وببقاء ولو ليلا في لا سكنت وحنث ببقاء زائد عن إمكان الانتقال ولو ليلا في حليفه لا سكنته. حلف وقال ما أزيش نسكن في هذا الدار، أما الأحلاف تخرج إذا أبقى فيها أحد هذه الدار، فإن لم يمكنه لا إذا كان ما يبقاش فيها، ولكن ما يلقاش ما يرفض الدوزان بتاعه وقش وكذا ومسألة كبيرة وطول، ما يحنش إلا بقدر الإمكان. فإن لم يكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته فلا حد عليه، وعدم تأني النقل عادة في يوم لم يحدث، لأنه كالمقصود باليمين. عارف روحك يحلف هلا بده يفتح ويجوب له بده عنده يطول. وكذا حفظان المشارق وليس من العذر وجود بيت الله يناسبه، أو قلنا الحمد لله نقاش في الطار هذه ومن بعد نلقى طار ولكن ما تناسبه شاء، وقال يزبو يسكن فيها يقول شاء لا بد نشوف حاجة اللي يناسبني سكنة اللي يناسبني، أو كثير الأسرة بل ينتقل هو لونه باتشعر ثم إذا خرج لا يعود لأنه من العموم بخلاف لا انتقل هنا. قال لا في لا انتقل، لا يحدث بالبقاء في حال فيه لا انتقل هنا. في الأولى قال لا سكنت، لا سكنت، يعني سكنت هذه هنا قال أحلف قال لا أنتقلنها، لا يحدث بالبقاء في حال فيه لا أنتقلنها، لأن الانتقال مش المقصود به دائما إلا أن يقيد بزمان فيحدث به مضي، ويؤمره من أطلق بالانتقال وهو على حذف، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل بسرعة على حد هذا إن كان حلفه بالطلاق. قال ولا بخزن، ولا يحنث الحالف على ترك السكنة بخزن بعد خروجه منها، حلف قال أنا مقاش في الطاحة ومن بعد دارها مخزن يخزن فيها ويجوز ما يحنش بخزن بعد خروجه منها إلا يعد سكنة، بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سئل. قال رحمه الله وانتقل في لا مساكنه عما كان عليه أو ضرب جدارا ولو جدير ولو جريدا بهذه الدار. هذا أحلفه قال ما نزيش نسكن مع فلان، وانتقل في لا مساكنه عما كان عليه قبل اليمين بأن ينتقل معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكن عفا، أو ضربا جدارا بينهما. إذا كان أحلفه قال ما نسكنش معه أما لا يروح ما يبغاش تبع، وإذا قعد راح حاهد إلا إذا كان دار جدار حيض باليجور ولا انتقال لا يضرب جدار بينهما ثم يسموش ساكن معه، لا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحد، ولا يشترط في الجدار أن يكون واثقا بل يكفي ولو جريدا، خلاف ابن الماجي شور وقوله بهذه الدار متعلق بساكنها أي حلف لا أساكنه في هذه الدار وأحرى إن لم يعين، فلو قدمه إلى في لصقه كان أولى، وقيل هو داخل بحيث المبالغة ردا على ما قيل لا يكفي الجدار في المعين. قال رحمه الله وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال إن لم يكثرها نهارا ويبيت بلا مرض. وحدث في لا أساكنه لو قال ما زيش نسكن معه يحدث بالزيارة إذا راح زاروا فمن أحدهما الآخر هذا كل ذلك لي زور الآخر يعني. إن قصد بيمينه التنحي عنه يعني يقصد البعد قال نزل نسكن معه أو كيف نسكن معه تزوره وتروح ليه، إن قصد بيمينه التنحي عنه أي البعد إلا بعد مع السيارة، لا إن لم يقصده، بل كانت يمينه لدخول شيء ما بين عيال. العيال كانوا متفاتين مع بعضهم بعض من العجائز والنساء وكذا. احنا قال ما يجيش انا نسكن معاهم، ما يجيش نزوره، ما يجيش. احنا يسمى الناس على حل العيال خاطية هو. إذا زاروا معلش. لدخول شيء بين عيال النساء والصبيان فلا حيث بالسيارة، وكذا إن كان لا نية له. إن لم يكثرها نهارا زيارة فإن أكثرها حادثة وكثر بالعرف إلى أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام. قال ويبيت بلا مرض. ويبيت بلا مرض، قام بالمحلوه عليه، بات عنده هو مش مريض وبات عنده، راح حنت ما بيت هو زيارة حتى عاد يبات. فمنطقه عدم الحنت بانتفاء الأمرين، ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما، ولك أن تجعل يبيت مجهوم حال يكثر فلا يحنث انتفيا، وهو يفيد أن وجود أحدهما كافي بالحنث. فإن بات لمرض محلوف عليه، محلوف عليه مرض وبات عنده فلا حنث، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه. وما إذا كان عنده نية شكونية وشمه. وما إذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث، اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال. أي يا بركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.